أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حب. مضى علي في هذا الأسبوع 3 حالات موت فجأة، آخرها ما فيش من 3 ساعات حادثة، 7 توفوا، 2 و5 شباب، 2 ضربوا في بعض قدام جامعة مصر الدولية. اتصل علي الناس وقالوا لي 2 كما هي العادة دخلوا في بعض وما فيش ملامح للسيارات تماما، والجثث ممزقة تماما. الشاهد ده كده، احنا امبارح كنا لسه في عزة، 3 توفوا شباب وهم في طريقهم لقضاء أجازة، العربية انفجرت والجثث فحمت تمام. الله أعلم هل هي حسن خاتمة أم سوء خاتمة، ربنا وحده اللي يعلم. نحن لا نشهد لأحد لا بجنة ولا بنار، نسأل الله تعالى لهم جميعا حسن الخاتمة. لكن في الحالة الثالثة دي بقى اللي كانت فيها يعني شيء من حسن الخاتمة بفضل الله عز وجل، شاب 23 سنة، أخ ملتزم حافظ للقرآن، في لحظة 23 سنة وكان خلاص بيجهز علشان هيتزوج مثلا في الصيف، في لحظة بدأ تجيله أعراض مرضية، كشف كانسر سرطان. الولد مش من عيلة ميسورة يعني، دخل المستشفى كان كل يوم بيدفع لي 2000 جنيه أدوية، قعد أسبوع ومات. كثرة موت الفجأة هذا خلينا نقف وقفة يا جماعة، أنا وإنت مستريحين قوي كده ليه؟ الكلام ده ما بيأثرش فينا ليه؟ الحوادث دي بتبقى يدوبك كده تأثيرها تأثير لحظي، تسمع كده لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله حسن الخاتمة، الدنيا من فاتة والكلام ده، وبعد شوية خلاص تعيش حياتك وتعود تاني لمألوفاتك ومفيش حاجة بتتغير. هو ده يا جماعة مش نذر؟ هي دي مش نذر؟ ربنا يقول وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. دي نذر ربنا بيبعتها لك عشان تفوق، عشان مش هينفع نعيش في الأرض كده، عشان ما ينفعش نقضيها بمزاجنا كده، حلال حرام أهي متقضية وخلاص. طيب هي لو كانت متقضية وخلاص ومفيش بعد الموت ده حساب كان ماشي، لكن تعالى نسأل بعضينا ثم ماذا؟ وبعد كده إيه؟ بعد الوفاة هيحصل إيه؟ المشهد ده ليه أنت متناسي ومتغافل عنه؟ بعد الوفاة أول مشهد، وده موضوع درسنا النهاردة، أول منزل من منازل الآخرة القبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. شفتوا صعوبة الموقف ده قد إيه؟ عشان كده الحديث ان سيدنا عثمان كان اذا وقف على قبر يبكي حتى تبل لحيته، فقيل له يذكر أمامك الجنة والنار فلا تبكي. يعني لما يجي ذكر الجنة والنار ما بيحصل لكش الحالة اللي بتحصل لك ساعة ما يجي ذكر القبر. وإذا وقفت على قبر صنعت ذلك؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، واستشهد بهذا الحديث، إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر. خلاص تبقى روضة من رياض الجنة ويبقى اللي جاي كله خفيف. إنما إذا لم ينجو منه كان ما بعده أشد. القبر إما سيكون روضة من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النار. طبعا الناس لما بيذكر أمامهم الكلام ده وإحنا في الزمن ده بالذات يبتدي يقعد يقول لك مين قال إن في عذاب قبر أصلا، ومين قال إن في نعيم في القبر، الكلام ده مش وارد، والكلام ده مش عارف إيه. والأحاديث والآيات في شبه التواتر على وجود نعيم في القبر وعذاب في القبر. سيدنا علي كان يقول ما زلنا نشك في عذاب القبر، كنا بنتشكك إن في عذاب في القبر حتى أنزل الله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الدنيا هتقعد تلهيني وتلهيك وتاخد مني وتاخد منك، لكن اللي حيفوق اللي إذا ذكر تذكر، ده شأن المؤمن. كلنا خطاء وكلنا أصحاب ذنوب ومعاصي وكلنا معرضين للفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا أو عودا عودا. فالفكرة بقى القلب هيتشربها الفتن دي وحتنكت على القلوب نكت سوداء عشان هيعمل معاصي ومخالفات، ولا حيردها وحيبقى القلب صافي وبعيد خالص عن آثار الفتن دي. الفتن هتحصل هتحصل، الفكرة فين؟ المؤمن إذا ذكر تذكر. يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، إن المؤمن خلق مفتنا نسيا. فين بقى الفرق؟ إذا ذكر ذكر. عايز أول مشهد للنجاة في درسنا اليوم هنا سماع الموعظة والاستجابة الفورية لها، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. كان حيثبتك لو أنت بتسمع الكلام فتيجي تقول طب ما هو الكلام ده يعني هو موضوع إنشاء نقعد نتسامر به وخلاص ريحنا نفسنا شوية ودعينا ونسأل الله تعالى القبول وبعد كده كل واحد يعيش حياته زي ما هو عايش. الكلام ده نذير ليا وليك، ربنا بيسمعه لك علشان تفوق، ولو انت حتى اعرضت عنه ربنا هيقيم عليك الحجة لا محالة. قال الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هتبعت لك رسالة بموت صديق، هتبعت لك رسالة بمرض، هتبعت لك رسالة بشدة معينة في الحياة، هتبعت لك رسالة لا شك عشان تفوق عشان تروح له. يبقى من رحمته البلاءات دي مش نقم، ما من بلاء إلا وفي ثناياه الرحمة. فالشاهد المؤمن بيعمل ايه بقى؟ المؤمن مفتن. النبي بيقول له ممكن برضو الدنيا تشده شوية، التجارة، الحياة، ده مشغول بزوجته، مشغول بتجهيز أمور الزواج أو مشغول بأولاده، هيتفتن هيتشد شوية. مفيش حد لا يفتن، حتى أن بعض السلف كانوا يقولوا لا تقل اللهم لا تفتني، إذا تدعو على نفسك ألا يكون لك زوجة ولا مال ولا أولاد. ما تفتمل يا رب ما تفتنيش، وهو ربنا قال أن دي فتن، أن الأولاد والمال والزوجة و دي فتن. إنما قل اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن، إن الدنيا دي ما تاخدش مني، إن الزوجة دي تبقى عون ليا، إن الفلوس دي ربنا يخليها في إيدي ما يخليهاش في قلبي، وهكذا. نعوذ بالله من مضلات الفتن. المؤمن مفتن نسي، ينسى كتير، يسمع وينسى. لكن الفرق بينه وبين الفاجر، الفرق بينه وبين الكافر، إنه إذا ذكر أول ما يجي مشهد زي ده قدام عينيك، تسمع ان فلان ده مات، تسمع ان الموقف الفلاني ده واحد حصلت له ابتلاء شديد وربنا الحمد لله عافاك، انت لما تبص للمشاهد دي كده رد فعلك يبقى ايه؟ تتذكر. بخلاف الفاجر مهما تعمل يسمع الكلام ويقول يا، عشان كده هيجي معانا دلوقتي انه يجي يقول يا سمعت الناس يقولون كنت بسمع الكلام ده، وده اللي كان بيسمع الكلام ده يعني كان موجود وربنا اقام عليه الحجة اهو، وإلا ما قالش ما عرفتش ما سمعتش ما حدش قال لي، لا اتقلك وعرفته مرة واثنين وثلاثة وانت اللي أعرفت. يبقى أول موقف يا شباب ونحن الآن في أول منزل من منازل الآخرة، إذا ذكر تذكر إنك تعتبر إن الكلام ده يغير فيك حاجة، إن المواقف دي لازم تتبعها تغيير فعلي في حياتك. قلنا الآيات والأحاديث كثيرة في بيان إن في عذاب في القبر وإن في نعيم في القبر. من ذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الحديث في الصحيحين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في قبره شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي لفظ: نزلت هذه الآية في عذاب القبر، أي يثبت الله الذين آمنوا، يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ويقال له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. ويقال له: من نبيك؟ فيقول: نبي محمد. وذلك قول الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ابن عباس كان بيفسر الآية يقول إن دي المخاطبة في القبر، اللي هي: من ربك وما دينك ومن نبيك، ويقول إنه هتتكرر تاني في الآخرة الأسئلة دي نفسها. كذلك قول الله جل وعلا: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عشان كده تسمعوا الكلمة دي يمكن: عذاب البرزخ، نعيم البرزخ. إيه البرزخ؟ البرزخ يعني المكان الوسط ما بين مكانين، قنطرة كبري ما بين حتتين، ما بين الدنيا وما بين الآخرة. كذلك الحديث في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسيدة عائشة ما كانتش تعرف، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، أيس هو في عذاب القبر؟ قال: نعم، عذاب القبر حق. قالت عائشة بعدها على طول: فما رأيته. أدي تاني واجب عملي، وإحنا ماشيين كده إحنا بناخد الخطوات العملية، تاني واجب عملي. قالت: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. كده مشروع في آخر التشهد خالص، بعد ما تنتهي من صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية، إن أنت تتعوذ بالله عز وجل من عذاب في النار وعذاب في القبر. دايما كده داخل الصلاة. وكذلك يشرع إذا دعوت إنك تدعو: اللهم قيني الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم قيني عذابا في النار وعذابا في القبر. يبقى الدعاء واللهج بذلك، لأن حنيجي دلوقتي ونقول أخطر موقف في الدار الآخرة كلها الموقف ده، والعلماء بيقولوا قل من يسلم منه. اقروا كلام ابن القيم في الروح، هيقعد يتكلم عن أسباب الناس اللي بتتعذب في القبر وأسباب الناس اللي بتنعم في القبر. فلما هيذكر الأسباب كلها هيقعد يقول لك ده في النميمة وده بالكذب وده بكذا وده بكذا. قال: وقل من يسلم من ذلك، وعلى هذا قل من يسلم من عذاب القبر. فعشان كده الموضوع يتاخد بمحمل الجد، المسألة مش سهلة، الموضوع في غاية الصعوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر قال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. إيه اللي كان بيعملوه؟ واحد كان بيمشي بالنميمة، وما أكثر النميمة، إن واحد يجي يخش يتكلم ويقول له: بس والله يعني فلانة دي كانت بتتكلم عليك وكان بتقول عليك كذا وكذا وكذا، ربنا يهديها بقى، مش عارف إيه، يقفل الدار البين ولا هو دار، وينقلوا الكلام بينهم وبين بعض، يقول له: بس أنا بس ما كنتش عايز أقول لك، هو كان بيقول عليك كذا وكذا، أو يرميها في وسط الكلام، يفسد ذات البين وهو لا يدري. وساعات يقول لك: لا أنا كنت بحذره، أنا بس أنا قلبي عليه. نميمة، يمشي بالنميمة وهو لا يدري. ده كان بيقول كلمتين كده، والذات ده بقى بتكثر جدا في جلسات النساء وكلام في هذا الباب. فعلى كده قال: ما يعذبني في كبير. ده واحد كان بيرمي كلمة، إن الرجل اللي يتكلم بالكلمة لا يعطي لها بالا، لا هي فاكرة أصلا هي قالت إيه، ولا هو فاكر أصلا هو قال إيه، وخلصت المشهد ده وانتهى. بعد كده مفيش حاجة اسمها نسيت، أحصاه الله ونسوه. أحصاه ربنا سبحانه وتعالى، موجود. مش انت عملت كده أفسدت ذات البين. وأخطر حاجة إنك تفسد ذات دين، أخطر حاجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ما هو أعظم من الصلاة والصدقة والصيام، اللي هم أكبر حاجة؟ اصلحوا ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة تحلق الدين، تشيل دينك. انك تفسد ما بين اتنين، تفسد ما بين راجل ومراته، تفسد ما بين صديق وصديقه، ما بين اتنين متآخين في الله، الافساد ده يحلق دينك. فكانش بيعمل حاجة، كان بينم بس كده، قال كلمتين وخلاص. والتاني كان لا يستنزه من بوله، يعني ما كانش بيعرف احكام الطهارة كويس. قال: يعذبان وما يعذبان في كبير. ف فبيتعذب في القبر بسبب حاجات شكلها بسيط. عشان كده خطيرة قوي، خطير جدا الموقف ده. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في حائط، يعني كان في جنينة لبني النجار، وكان ماشي النبي صلى الله عليه وسلم بجنب الحديقة دي، فهو كان على دابته فراحت جنحت شوي، فإذا أقبر ستة، بص لها ست قبور أو خمسة أو أربعة شك الراوية. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يعرف هذه الأقبر؟ من عارف القبور دي بتاعت مين؟ فإذا رجل قال: أنا عارف رسول الله دي بتاعت مين. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك، ماتوا في الجاهلية يا رسول الله. قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا، لولا إن أنا خايف إن أنت ما تقدرش تدفن أخوك اللي مات، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمعه الآن، لولا إن أنا خفت إن أنتم محدش منكم يقدر يدخل حد في قبر ولا حاجة كنت سمعتكم عذاب القبر بيبقى عامل إزاي. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب في النار. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قولوا أمين. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. فقالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. وفي الحديث كذلك أن سيدنا سعد كان يعلم بنيه، شوف بقى الصحابة ازاي كانوا بيربوا الأولاد على ايه، كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، يعني يقعد يجيبها له ويعيدها عليه تاني ويقول له: تعالى احفظ قول معايا، ويخليها على طول على لسانه كده عشان يتربى عليها، فتبقى طول الوقت في قلبه وقدام عينيه. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة، كان يقولها في خواتيم الصلاة أو بعد الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. نقولهم تاني عشان احنا قايلين الأدعية دي تتحفظ، ده هي دي الواجبات العملية اللي احنا نخرج بها من الدرس. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري كان يقول الحاجات دي دبر الصلاة، أربع حاجات يتعوذ بالله عز وجل منها: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر اللي بيحصل بقى في وقت الشيخوخة، وأعوذ بك من فتنة الدنيا. وفي حاجة النهاردة أخطر من فتنة الدنيا، فتقول له: يا رب الدنيا ما تاخدش مني، أعوذ بك من فتنة الدنيا، الدنيا ما تشدنيش بعيد عنك يا رب، وأعوذ بك من عذاب القبر. عايزين نقول بقى ماذا ينتظرنا في القبر، ايه اللي هيحصل، علشان نبتدي بقى نشوف ايه الاسباب اللي حننجو بيها من هذه الاهوال. في الاثر ان سيدنا ابو الدرداء الصحابي الجليل، وكان معلوما بزهده ومعلوما بكثرة عبادته، كان بيستغفر في اليوم 100,000 مروي عنه كده، ما تقوليش ازاي، ده سيدنا ابو الدرداء رضي الله عنه وارضاه، فيعني مشهور بزهده ومشهور بورعه، ومشهورة القصة بتاعة سيدنا سلمان لما بات عنده وجاء فيها حديث: إن لبدنك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، كان معروف إن سيدنا أبو الدرداء ده من عباد الصحابة. الشاهد جاله راجل وهو مريض فقال له: يا أبا الدرداء، إنك قد أصبحت على جناح فراق الدنيا، يعني أنت بتخلص دلوقتي بقى، النصيحة ما فيش أحسن من كده، نصيحة تطقى بطلعة بقى من واحد بيعايش أهوال اللحظات الأخيرة في الدنيا، فمرني بأمر ينفعني الله به وأذكرك به، حاجة بقى كده وصايا ذكرني بها. قال له: إنك بين أمة معافاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من بشارات هذه الأمة إنها لا تستأصل، لا ستبقى هذه الأمة حتى في زمن الغربة. قال: فأقم الصلاة وأدي الزكاة إن كان لك، وصوم رمضان واجتنب الفواحش ثم أبشر. يلا يا عم روشتة خفيفة. قال له: يلا بس ثبت الصلاة وزكاتك خد بالك منها وصيامك وابعد عن الكبائر ثم أبشر، كده تبقى خلصت الرسالة. فالراجل يعني الكلام ده واحنا عارفينه يا أبا الدرداء، جزاك الله خيرا، ماشي أنا عايز حاجة وصايا. قال: فأعاد الرجل على أبي الدرداء، قال له برضو قل لي كلمة ليا أنا بقى. يعني دي بتاعت الناس كلها. الزينة ما بقى كلمة خف، قال اجلس اقعد يا ابن تعال ثم اعقل ما اقول لك. اين انت من يوم ليس لك من الارض الا عرض ذراعين في طول اربعة اذرع اللي احنا بنقول عليها متر في مترين، هتروح فين؟ متر في مترين. انا لسه واحد كان بيحكي لي مرة، راجل ثري جدا جدا جدا يعني ملياردير، وساكن بقى في مكان يعني اول ما تخش عينك تتبرق، ايه ده الناس بتعيش في الاماكن دي ازاي؟ بيقول فتوفي، فروحنا علشان نشيع جنازته وحطيته بعد كده في القبر. بيقول كمني دخلت البيت في عيني عملت كده، رحت بصيته وانا بحطه في متر في مترين، ايه ده كان فين وهيبقى فين؟ ده كله ما اغنى عنه من الله شيئا، ده كله ما بقاش معاه في قبره. المسألة بقى بجد، فانا لما بنقول الكلام ده الناس تقعد تقول انتوا هتخلوا الدنيا ضلمة في وشنا، ما تخلينا نعيش حياتنا زي ما احنا وقعدنا بنعبد ربنا وخلاص. هي الفكرة ان انت المعنى ده ان احنا بنقول لك لا خليك فقير، لا خليك ما تشتغلش، اقعد بقى عبد ربنا في المسجد، ما حدش قال كده. الفكرة بتقول عيش له، قصدك ايه؟ هو انت عايش النهاردة بتجيب فلوس، الفلوس دي هتعمل بيها ايه؟ هو ده السؤال. هل هذا المال هيبقى زي ما ربنا قال في الحديث القدسي ان انزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولا عشان تبغدد، ولا عشان تعيش حياتك زي ما انت عايز؟ لا، المسألة بقت بتقول رسالة. انت هتتجوز، هتتجوز ليه؟ عشان تستمتع بالمتاع الحلال اللي ربنا وجهك ناحيته، ماشي جميل. هو ده بتتجوز علشان خاطر ما تقعش في الحرام، حلو، نية جميلة دي. انت كل حاجة في حياتك بقت فيها حاجة اسمها ربنا، راضي عن ده ولا لا؟ فالشاهد بيقول له هتروح فين؟ دول هما متر في مترين. قال اقبل بك اهلك الذين كانوا لا يحبون فراقك وجلساءك واخوانك، الناس اللي كانت بتحبك ومش قادرة تستغنى عنك، هما اللي هيحطوك هنا. فأتقنوا عليك البنيان، لو هيحطوك ولازم يجتهدوا انك تبقى في مكانك ده مستريح. ثم أكثروا عليك التراب ثم تركوك، ثم جاءك ملكان أسودان أزرقان جعدان شعرهم منكوش أسماؤهما منكر ونكير، يروحوا داخلين شدينك ومقعدينك فينتهرانه، يعني يروح شدينه كده شدة جامدة وحتى لو كان مؤمن. ثم سألاك ما أنت أم على ماذا كنت أم ماذا تقول في هذا الرجل؟ أنت مين؟ أنت المسلم، أنت مش فلان. الأسماء اللي أنت كنت بتعيش لها دي في الدنيا أن أنت تعمل اسم في الحياة مش هتنفعك في القبر. محدش في القبر هيقولك أهلا يا دكتور، أهلا يا أستاذنا، عامل ايه يا سعاده الباشا، مفيش في القبر الكلام ده. في القبر ما انت عبد لله. على ماذا كنت؟ على شرع الله، على الاسلام. ماذا تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فان قلت والله ما ادري، لو قلت كده ما مش عارف، سمعت الناس قالوا قولا فقلت قول الناس، الناس كان بتقول كده فمشيت وراهم. قال فوالله لقد رديت وهويت، هلكت ضعت. احنا لسه بنقول لو سلم في القبر يسلم فيما بعد، لو شدد عليه في القبر يبقى يشدد عليه فيما بعد. فان قلت محمد صلى الله عليه وسلم انزل عليه كتابه فامنت به وبما جاء معه فوالله لقد نجوت. مفتاح النجاة هنا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولن تستطيع ذلك، عمرك ما هتعرف تقولها، الا بتثبيت من الله تعالى. الا ترى ما سيكون هناك من التخويف والشدة؟ انت حاسبها هتبرمج دماغك من ربك ربي الله، هيشغلوا لك مسجل وانت في القبر تقول الكلمتين زي ما بيقف على القبر كده، يقف على القبر من بره، ولو قال لك من ربك قل له ربي الله، ولو قال لك مين كذا اعمل له كذا، خلاص انتهى يا جماعة عهد الخداع، انتهى خلاص. لن يكون معك الا ما عشت عليه. اللي كان جواك ايه؟ سيبك بقى من الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي ده، تقول لي من ربك ربي الله على طول تشتغل، لا لا، من ربك بجد؟ النبي يقول صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، يعني سمى ان الفلوس بقت ارباب آلهة تعبد من دون الله. يقول عبد اهو، عبد ليها، عبد للايه؟ عبد الفلوس. ففي واحد صدقوني هيقول كده، هيقول ها ها من ربك؟ الفلوس. انا ما كنتش عايش الا عشان الفلوس، ما كانش في حاجه في دماغي الا ان انا يبقى معايا رصيد يعيشني عيشه فل، يخليني ليا مركز. هو ده اللي انا كنت عايش له. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصه. هو في واحد بيعبد ثوبه؟ شكله، منظره. فساعتها من ربك؟ ربي منظري، هوايا. يقول الله افرايت من اتخذ الهه هواه. الهه مين؟ هواه. مين اللي بيامره ومين بيسمع له الكلام؟ الهوى، مزاجي. يلا بينا نطلع دلوقتي نروح الحته الفلانيه، طب دي فيها معصيه ربنا، ما تفرقش، المهم انا مزاجي هنا. يلا بينا دلوقتي نعمل العمل الفلاني، طب ده يرضي ربنا ولا ما يرضيش؟ مش مشكله، مزاجي كده. وشويه بشويه مين قال انه حرام؟ انتوا هتحرموا علينا عيشتنا. وتدي بقى يلف ويدور ويحللها لنفسه، المهم يمشيها. الهه ايه؟ هواه. هنا الخوف يا جماعة اهم حاجة في الموقف ده. خلينا نقول روشتة واحنا ماشيين، دايما نقول نقط كده. روشتة هنا بتقول صدق، من الحاجات الجميلة اول وقفت عليها الاسبوع ده، ان قالوا لو صدق العبد الله بشر قبل ان يأتي عمله، قبل ما يعمل العمل يبشر. يعني يبشر بايه؟ يعني انت، انا ناوي النهاردة ان شاء الله، ان شاء الله هعمل عمرة الشهر الجاي، وصادق في طلب رضا ربنا في ده، صادق جدا، يلاقي بقى ايه انشرح صدر كده واقبال، وتلاقي الامور بدات تيسر والفلوس اتجمعت والامور ماشيه، الله اكبر، يبشر. استدلوا بحادثه انس النضر. انس ده كان ما شاهدش غزوه بدر، فراح عمل الكلمه المشهوره احنا واخدينها منه، انه راح قايل ايه ده، فاتتني غزوه بدر، والنبي قال اللي شاهد بدر دول خلاص لا يضرهم شيء، دول كده خلاص بشروا بالجنه. طب وانا كده فاتتني بدر، انا كده مش هبقى في الجنه؟ والله لو النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في غزوة تانية لأرين الله ما أصنع، ربنا هيشوف أنا هعمل إيه بقى ساعتها، لأرين الله ما أصنع. فلما جت غزوة أحد أول ما بدأوا راح قال واها لريح الجنة، أنا شامم ريحة الجنة أهي، ريحة الجنة أهي، شم فعلا. واها لريح الجنة إني لا أجد ريح الجنة دون أحد، أنا حاسسها الجنة أهي، أنا داخل استشهد. بشر ليه؟ صدق الله، قال والله لأرين الله ما أصنع، فقاتل قتالا لم يقاتله أحد حتى قتل واستشهد وكتب في هذه المنزلة العليا. هي يا جماعة كده لحظة صدق، لحظة صدق صافية، هي لو طلعت من قلبك والله كده ربي الله، ودست بقى برجليك على هواك ومزاجك وعلى وسوسة الشيطان اللي قاعد كل شوية يقولك مش هتنفع كده، وعملتها لله، وآثرت في موقف، لترين ماذا سيصنع بك الله. ربنا هيعمل لك ايه بقى؟ شكور، يشكرك في ساعتها، فيبعت لك على طول من الرحمات والهدايا عشان تسلك صدرك كده وتبقى داخل وانت مقبل. ان شاء الله انت صادق، وان شاء الله مخلص، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى سيكتبنا جميعا بإذن الله تعالى في أهل الجنة. الروشتة المهمة قوي في الموقف ده ان احنا لا نتلون، من ربك؟ ربي الله. تاني حاجة، دينك ايه؟ الاسلام طبعا. طب استنوا بس، هو كلمة دين يعني ايه؟ انتوا بتقولوا ايه في الفاتحة؟ مالك يوم الدين. الدين معناه الحساب، والحساب بيبقى على ايه؟ في اوامر وفي نواهي. ها دينك ايه؟ انت بتأتمر بامر مين؟ مين اللي امره فوق دماغك؟ الله ورسوله، ولا برضه هواك وكلام الناس والتقاليد والعادات؟ في واحد دينه العادات، حتى بيعمل طاعات بس بالعادات، هو لا الناس تعمل كده بيعمل زيهم، عادة مش عبادة، مش لله، تقاليد كده. واحد هوا اللي بيأمره مين؟ هوا. بصوا ربنا يقول ايه عن سيدنا موسى لما جه مسك الالواح وراح رماها، قال فلما سكت عن موسى الغضب، هو الغضب بيتكلم عشان يسكت؟ قالوا فكأن الغضب صار هو الذي يأمر وينهى، وانت غضبان اعمل كده هيعمل، تعملش كده ما تعملش. عشان كده في الحديث قال له لا تغضب لا تغضب، فاذا الغضب ملاك كل شر. خدوا بالكم الغضب ده اللي يبقى ايه بقى، زي ايه؟ انت متسخط على ربنا في حاجه، مش عاجباك حاجه كده ربنا عملها معاك، بس دافنها. اقول لك انت راضي عن ربنا؟ طبعا. ياه ده ربنا هو في احب من ربنا على قلبي؟ طالما انت راضي عن ربنا يعني، وانت يا سلام على الحاجات اللي جواك، وبتقول انا بحب حب ما فيش بعد كده. طب لما بيجي يقول لك حيه، انت ليه بتطنش وبتتقل شويه؟ ولما بيأمرك بأمر معين انت عارف ان انت لو رحت المكان ده في مخالفات وبتروحه. طب يا اخي لو شافك في الموقف ده وانت بتحبه، لو واحد بتحبه قوي وعارف انه يزعله قوي ان انت تخش سيما، يزعله قوي، فتيجي كده يمر فتلاقي نفسك ايه، عملت نفسك ان انت مش في المكان ده اصلا، مين جابنا هنا، انا ما كنتش هنا اصلا، مين ده يا جدع، ايه دي، دي سينما دي، لا اله الا الله كده، يعني تعمل نفسك يعني مش موجود علشان خاطر انت مش عايز يشوفك في الموقف ده في المكان ده. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. يا الآية تقتل، ان الواحد كده بيتلون صحيح، وكلنا بنعمل كده. او انت ساعة ما بتعمل ذنب انت بتبقى فاكر اي ذنب وانت ماشي كده، لو انا جنبك واحنا ماشيين وبصيت لي على واحدة متبرجة شكلها ربنا يعيذنا وإياك، ورحت بصيت لها، لو انا التفت لك في الوقت ده تلاقي نفسك بصيت في الناحية التانية. يستخفون من الناس اهي، يعمل نفسه مش خد باله، ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فيا جماعة صدق وصراحة، من ربك، ما دينك، دينك الاسلام. لما تعرف كده انا وانت ضعفاء وحنغلط، بس القانون اللي انا ماشي عليه قال الله قال رسول الله. ممكن ابقى ساعات مش قادر، بس مش معنى كده، مش معنى كده ان انا اقول لا ده ما ينفعناش، لا بقى صعب قوي تنفيذه في العصر الحديث ده، ازاي يعني، لا، شرع ربنا هو ديننا، ديننا ده بأوامره بنواهيه فوق دماغك من فوق، وبتقول يا رب أعني، خد بإيدي. مين نبيك بقى، مين حبيبك، هو صلى الله عليه وسلم. طب أقول لك بس عليها عشان بس يبقى الحب ده واضح كده ومصدق بأعمال. بالله عليك بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة دي، بيجي على لسانك هو صلى الله عليه وسلم قد ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خطئ طريق الجنة، ما يعرفش طريق الجنة، ما يهتديش لطريق الجنة، ما يوصلش لطريق الجنة، من ذكرت عنده فلم يصلي علي، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هي دي بحبه، فكل شوية اذكر اسمه واقعد كده، ليها طعم جميل قوي على القلب كده، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ابقى نفسي اقعد اجيب كتب سيره كده واقرا واشوف بص النبي بيتصرف ازاي في بيته، بص النبي صلى الله عليه وسلم بيتصرف ازاي مع السيده عائشه في الموقف ده، بص بيعمل ايه مع الغلمان الصغار، بيجي يمسكهم ويمسح عليهم صلى الله عليه وسلم، طريقته في التعامل ازاي. يبقى حرمناه ولا ما حرمناهوش؟ يبقى كده يا جماعه، من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى اقل ما فيها تكثر من الصلاه عليه، تتمنى رؤيته، تتمنى ان انت تشوفه في رؤيه جميله كده. فلما انا مشتاق له قوي صلى الله عليه وسلم، بحبه قوي قوي، فاجي انام الاقي نفسي قاعد بصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وبعدين انام كده اشوف رؤيا جميله، اشوفه ربنا يبعت لي بقى الهديه الجميله قوي دي واشوفه في رؤيا. حديث صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان في ناس هتيجي من بعدي يود لو ان رآني باهله وماله، يا رب خد فلوسي كلها امل عيني بس نظره واحده لحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، خد عيالي، خد اهلي، خد كل حاجه، بأبي هو وأمي ونفسي ومالي وكل شيء محمد صلى الله عليه وسلم. هو ده بقى اللي يقول له من نبيك، يقول له نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، تتكلم في ايه. انما بقى اللي عايش بعيد عن سنته، بعيد خالص، ما يعرفش النبي كان بيتصرف ازاي، هديه، سمته، كلامه، اخلاقه، سلوكياته، تخيل النبي كان شكله عامل ازاي. اللي بعيد عن ده هيقول من نبيك، هيقول له نبي محمد، الله أعلم. بس تظنوا إيه يعني؟ موقف القبر بيقول لنا حاجات كتير قوي يا شباب، بيقول لنا هو إن إحنا لازم نعيش لهدف في الحياة، هدفنا رضاه، هدفنا من ربك، ربي الله، هو ربي، ربي سيدي مولاي حبيبي، من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اتباعه، دين أنا ماشي عليه، هو ده منهاج الحياة، قانون الحياة، مش هوايا. ينتظرنا في القبر، اول شيء القبر هيكلمك، اول ما تخش القبر هيتكلم معك. والحديث في الترمذي وحسنه، ان دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلى فراى ناس كانهم يكتشرون، يعني بيضحكوا، ناس قاعده وقاعدين بيضحكوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حب ان هو يبعث لهم موعظه، الواحد يضحك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبتسم ويضحك ويضاحكه الصحابة، وكان بيبقى المسألة كذلك، لكن كثرة الضحك اللي هو طول النهار والليل ما وروش غير ضحك وهزار، ضحك وهزار، ضحك وهزار، فلا احنا عندنا جد وهزل، اضحك وابكى، عندنا ده وعندنا ده، فالنبي صلى الله عليه وسلم راح دخل قال لهم أما إنكم لو أكثرتم ذكر هادم اللذات لشغلكم عما أرى. لو أنتوا قعدتوا تقولوا الموت كان حالكم هيتغير. فأكثروا من ذكر هادم اللذات. وراح قايل بقى فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيه. القبر بيتكلم بيقول بقى يقول أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحدة، أنا بيت التراب، أنا بيت الدود. فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا أهلا وسهلا، مرحبا وأهلا، أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي، فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي معك. خذوا بالكم من الكلام ده علشان خاطر هو ده اللي حيفصل لنا معنى ضمة القبر. القبر يروح ضمه ويقول له أنا كنت بحبك قوي طول ما أنت كنت ماشي على ظهر الأرض عشان أنت كنت في طاعة الله سبحانه وتعالى، فدلوقتي أنت بقى جيت في حضني، تعالى بقى أوريك معنى حضن الأم لابنها، بيحبه لأنه طائع لله، فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة. وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا غور، أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري. أنا ما كنتش بحبك أصلا، أنا كنت بكرهك عشان ربنا في السماء كان غضبان عليك وانت في مخالفته وانت بعيد عنه، أما إذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك، هتعرف اللي هيحصل لك. قال فيلتئم عليه، هي دي ضمة القبر يا شباب، حتى تلتقي عليه. القبر يتضم تماما فتختلف أضلاعه، تتكسر عظام. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا بأصابعه يشبكها، قعد النبي صلى الله عليه وسلم يشبك أصابعه يدخل بعضها في جوف بعض. قال ويقيد الله له 70 تنينا لو أن واحدا منها نفخ في الأرض. عارفين التنين إيه اللي بيطلع نار كده من بقه كده؟ لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا، ما بقيت الدنيا، فينهشه ويخدشه حتى يفضى به إلى الحساب. فقال صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. حديث قلت لكم في الترمذي وحسنه. أول حاجة تنتظرنا إيه؟ إن القبر يكلمك كده ويضم ضمة القبر. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني، إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها لنجا منها سعد بن معاذ. كل حيضم الضمة دي، وسيدنا سعد بن معاذ هذا اهتز له عرش الرحمن لما مات. شوفوا بقى منزلته قد ايه، بس الكل هيتضم، بس الضمة اتفهمت بقى. الحديث ده كده يبقى فيه مش معناه انه هيبقى فيه ايذاء بالنسبة له، ده بالعكس هيتضم عليه بس ضمة ام، انما الاخر ستضم، سيضم عليه القبر حتى تكسر عظامه. ثم يكون مشهد دخول الملكين بقى، وبعد كده اما ان يفتح له روضة من رياض الجنة، واما ان يفتح له حفرة من حفر النار. ايه اللي ينجينا يا شباب من فتنة القبر؟ احنا خدنا كده كام حاجة قلناها، الادعية اللي ذكرناها، وان احنا نعامل الله عز وجل بالصدق، وقلنا ازاي تبقى هو ربك ويبقى هو نبيك ويبقى هو ده الاسلام، يبقى هو ده دينك. اول حاجة ان احنا نبعد عن الاسباب التي تجلب عذاب القبر. بشكل عام اكيد هتبقى المعصية، بس في معاصي معينة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين انها بتسبب عذاب القبر. 1 قلنا النميمة، 2 قلنا انه ما يعرفش فقه الطهارة. يبقى النهاردة واجب عملي، لازم تدرس فقه الطهارة، تسمعه من اي حد او تاخد لك حاجة كده زي فقه السنة ولا اي كتاب بسيط، تقرأ المسائل دي وتسأل فيها. ما يبقاش انت لسه النهاردة عندك 20 و30 سنة ومش عارف احكام الغسل، يقول لك بغتسل بمية وصابون كده وخلاص، وبنزل على جسمي ارش عليه شوية مية وانتهينا، وما تبقاش هي النهاردة بلغت مبلغ النساء وما تعرفش احكام الحيض، وبتسأل في حاجات وما تعرفش الوقت ده اصلي ولا ما اصليش، وممكن تسيب لها 3-4 ايام وتبقى فاهمة انها لسه عليها الحيض وهي عليها الصحاضة ومش فاهمة حاجة، وتضيع عليها حاجات كتير. لازم نتعلم الكلام ده. ده الراجل بس ما كانش بيستنزه من بوله، ما كانش بياخد باله شوية، فعذب في القبر. منها كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، حديث صعب قوي رواه الطبراني وحسنه الألباني، قال أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره 100 جلدة فلم يزل يسأل ويدعوه حتى صارت واحدة. يعني قاعد يقول يا رب أنا عملت إيه، يا رب أنا عملت إيه، يا رب خفف عني، يا رب خفف عني، هيبقوا 100 بقت واحدة. الضربة دي فامتلأ قبره عليه نارا بضربة واحدة بجلدة واحدة، فلما ارتفعوا عنه أفاق فقال على ما جلدتماني، جلدتوني ليه، أنا عملت إيه في حياتي؟ قال إنك صليت صلاة بغير طهور. شفتوا خطيرة إزاي؟ صليت مرة من غير وضوء بس عمدا، عشان بس الناس ما تفهمش غلط، يعني تعمد مرة كده مثلا أحرج فرح قايم مصلي وهو أصلا كان جنب ولا كان حاجة و... قال إنك صليت صلاة بغير طهور، والتانية ومررت على مظلوم فلم تنصر. كنت تقدر تنصر واحد مظلوم غلبان؟ قلت أنا مالي، خليني في حالي. فضرب ضربة فامتلئ قبره بها نار. يبقى بتقول هنا إغاثة الملهوف وإعانة المظلوم، دي من الأسباب النجاة من عذاب القبر. منها كذلك إنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر برضو عن بعض الأعمال اللي بيعذب بسببها الإنسان في قبره. في حديث طويل كده ملخصه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنه شاف رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، خدوا ملك ومشي شاف 3 أقوام. الأولاني شافهم مسكين خطاف وبيمسك من طرف البق كده من يمين وشمال ويشده لغاية ما يأتي إلى قفاه، يظل هكذا. الثاني لا، واحد نايم على ظهره وواحد واقف له فوق راسه ويمسك بحجر شديد ويروح ضربه بيه في رأسه حتى تدغدغ، وبعدين يروح عايد تاني يلتئم رأسه ثم يأتي بحجر آخر فيضربه بيه. الثالث وجد مكان مولع نار أعلاه ضيق وأسفله واسع، عارف شكل القمع كده بس مقلوب كده ضيق من فوق ومن تحت واسع، يتوقد تحته نار وجوه ناس، الناس دي كل شوية تتشوي كده بالنار يطلعوا لغاية فوق وبعد كده ينزلوا تاني، وهكذا رجال ونساء عراة. الأخير لقى نهر دم وراجل جوه النهر قاعد بيذبح وواحد واقف له من بره، صاحبنا اللي في نص النهر يحاول ان هو يخرج منه، واحد واقف له من بره يماسك بحجارة كل ما يقترب يروح ضربه بيها فيرده مرة اخرى. دول مين بقى اللي كان ماسك الخطاف ده وبيجيبه يمين وشمال ماسكه؟ قال هذا رجل يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. التاني اللي نايم على ظهره والراجل ماسك له الحجر ويضربه في راسه، قال هذا رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار فيفعل به ذلك إلى يوم القيامة. التالت هؤلاء الزناة محطوطين في المكان الصعب ده والنار من تحتيهم تحرقهم تطلعهم وتفور بيهم زي البركان كده وينزلوا كذلك. والرابع الراجل اللي كان في نهر الدم ده واللي بيتضرب كل شوية بالحجر ده، قال هؤلاء آكلوا الربا. شفتوا قد ايه خطرة؟ خد بالك بقى من الحاجات دي قوي قوي، كلها بتقول صدق. الراجل اللي كان بيتعلم قرآن ونايم، عشان كده عذابه هو نايم ما بيعملش بيه حاجة. القرآن حجة لك أو عليك. الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم بقى قال يعملها ينجو من القبر هكذا، عايزين ناخد حاجة نبتدي بيها ويبقى دي واجب الليلة. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث حديث صحيح تجدونه في صحيح الجامع، قال سورة تبارك، سورة تبارك الذي بيده الملك، هي المانعة من عذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة من القرآن 30 آية هي سورة تبارك، شفعت لرجل حتى غفر له وكمان تشفع لك يوم القيامة. نعمل لها إيه بقى؟ أنا عايز الأسبوع ده هنصلي العشاء، بعد العشاء مباشرة في المسجد، لو أنت يعني راجل بجد أول ما تخش بيتك تخش تصلي 2 ركعة بسورة تبارك، تحفظها أو تمسك المصحف يا عم وصلي بيها عشان ما تتحججش، ماشي؟ نصلي بيها تتقري كل ليلة، هي المانعة من عذاب القبر. يا جماعة انت شايفين الناس بتعذب ازاي؟ احنا قلنا قل من ينجو منه، مش خايف ان يكون في عذاب في البرزخ بالشكل ده؟ فنتواصى بها. تاني حاجة من الاسباب التي تنجي من عذاب القبر زي المرة اللي فاتت ما قلنا، انه ربنا يمن علي او عليك وتكون الوفاة ليلة جمعة او يوم جمعة. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقاه الله تبارك وتعالى فتنة القبر. قلنا دي نعمل لها ايه؟ فاكرين المره اللي فاتت قلنا نكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في ليله الجمعه ويوم الجمعه، وناخد بالنا من موضوع الجمعه ده ونبكر له النساء يوم الجمعه ده يبقى يوم مختلف في الحياه، نكثر فيه من الذكر، قرايه سوره الكهف نتواصل بيها البيت كله، اخر ساعه ما بين العصر والمغرب في كده قاعده نجيب البيت كله ويلا يا شباب ويلا يا اولاد نقعد مع بعض ندعي شويه عشان دي فاعت اجابه ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا ويبارك في اولادنا بهذه الامور. نعمل بقى حاجات حلوه كده، يبقى يوم الجمعه يوم مختلف في الحياه. لو كده عسى ان تكون دي قربه الى الله عز وجل فنرزق الوفاه يوم جمعه او ليله الجمعه. من الحاجات كمان التواصي الشديد بالوضوء والصلاة. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءته صلاته فاستنقذته من ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يعظم هذا الحديث ويقول أصول السنة تشهد له وهو من أحسن الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وفي حديث جميل قوي يقرر المعنى ده، أن الميت إذا وضع في قبره يسمع خفق نعال المشيعين له فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه. خدوا بالكم من الكلام عشان خدوا بالكم الأعمال، الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه والزكاة عن يساره وأعمال الخير وفعل الخيرات من صدقة وبر وصلة وإحسان للناس، أعمال الخير تأتيه بين قدميه فيأتيه، يجي بقى العذاب يقرب منه فيأتيه من قبل رأسه فتقول الصلاة ما عنديش ما تخشش من عندي، ما قبلي مدخل، يجي عن يمين الصيام يقول له كده، يجي عن شمال الزكاة تقول له كده، يجي من قدامه عشان يدخل عليه يعمل كده، فيقال له اجلس اقعد فيجلس وقد مثلت له الشمس وقد أدنيت الغروب. عارف الشمس الأصيل بين العصر والمغرب كده الوقت الشمس الهادية دي يتنور قبره ويبقى الإضاءة باللون ده، فيقال له أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وما تشهد به؟ المشهد ده بقى ما فيش بعد كده. بص الراجل هيعمل ايه، بيقول له انت عارف الراجل اللي كان في الدنيا ده بيكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، المفروض هيقول له محمد صلى الله عليه وسلم وخلص، فيقول له ايه دعوني سيبني يا عم دعوني حتى أصلي. يا عم ده خلصت الدنيا خلصت ما بقاش فيه خلاص، انت دلوقتي في القبر بس هو متعلق بالصلاة، فيقولون انك ستفعل، يا عم هتصلي اللي انت عايز تعمله تعمله بس دلوقتي بس جاوبنا على الاسئلة دي، دلوقتي نسألك عن هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وما تشهد عليه؟ فيقول محمد، تتكلم في يعني محمد اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله جاء بالحق من عند الله، فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله فتفتح له أبواب الجنة ويقال هذا مقعدك منها وما أعد الله لك، فيزداد غفطة وسرورا، ثم يفتح له باب من أبواب النار ويقال له هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو عصيته، فيزداد غفطة وسرورا. يحصل العكس بقى بالضبط على الفاجر، لا في بقى صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا أعمال بر، فيجي العذاب من الناحيه دي محدش بقى خش اللي انت عايز تعمله اعمله، يخش من يمين يخش من شمال يحيط به العذاب من كل مكان، وبعدين يخش عليه الملك يقول له ايه، يبتدي بقى يخش يقول له قوم يلا مين الراجل الذي بعث فيكم؟ ها ها لا ادري مين ده، فيضرب وينكل عليه ويفتح له باب من ابواب النار ويرى مقعده من النار ويفتح له باب من ابواب الجنه ويتقال له وده مكانك لو كنت تعصي ربنا، فيزداد حزنا وثبورا وهلاكا. الحديث بيقول أعمال، بيقول نحافظ على صلوات، بيقول صيام، بيقول زكاة، بيقول أعمال بر، افتح في كل مكان، لو عشت على ذلك على ذلك عشت وعلى ذلك ستموت وعلى هذا ستبعث إن شاء الله. أحبب من شئت، هتحب الفلوس، هتحب الدنيا، هتحب الزوجة، هتحب فلانة، هتحب من تشاء، فإنك مفارقه هتسيبه، فاعمل لهذا اليوم لكي تنجو من هذه الأهوال. يا شباب النهاردة تواصينا بأعمال كتير، من أول الدعاء، إصلاح الأمور مع الله عز وجل ومعاملة الله بالصدق، من اللحظة دي عايزها تطلع من جواك قوي، تقولها كتير على لسانك، بالذات في دعائك، بالذات في صلواتك وانت ساجد، رضي الله عايزك تنطقها حلو قوي بقى وانت بتقول اذكار الصباح والمساء وانت بتقول كده: اللهم انت ربي لا اله الا انت، سيد الاستغفار، عشان تتغرس جوه. عايزك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وانت قلبك كده منشرح، وانت النهاردة سمعت عنه كلمتين يخلقوا صدرك وتتمنى قربه وتتمنى لقاه وتتمنى انك تضحي باي حاجة في سبيل انك تظفر بنظرة لوجه النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا ورايح دين الاسلام، اتفقنا على ان احنا نتواصى بقراءة سورة تبارك كلنا كل يوم ورد يومي بالنسبة لك، لعلها تكون هي السبب ان شاء الله، والاسباب التي تسبب العذاب نتباعد عنها تماما. نسأل الله تعالى ان يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا رب يا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر، اللهم إنا نعوذ بك من أهوال القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في القبر. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، اللهم لا تجعلها حفرا من حفر النار، اللهم وسع لنا في قبورنا، اللهم اجعله مدخل صدق ومخرج صدق، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. يا رب من لنا سواك، أنت ربنا لا إله إلا أنت، عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك. فاللهم هذه أيدينا قد رفعناها إليك ونحن نحسن الظن بك، فيا رب يا رب لا تردنا عن بابك مطرودين، لا تردنا عن بابك محرومين، عبيدك بفنائك، مساكينك ببابك، فقراؤك ببابك، مؤملوك ومرجوك ببابك. فيا رب يا رب يا رب اغفر وارحم، اغفر وارحم، اغفر وارحم، واعف عما تعلم، واعف عما تعلم. ليس لنا رب سواك يغفر، ليس لنا رب سواك يعفو، ليس لنا رب سواك يتوب علينا. فاللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا. يا رب اجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا. يا رب نعوذ بك أن نكون بك مغرورين يا رب، لا تحرمنا منك ولا تحرمنا من لذة القرب منك يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا. اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعلنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين منيبين. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع. قست منا القلوب وأنت علام الغيوب، فطهر اللهم قلوبنا، فطهر اللهم قلوبنا. نعوذ بك من عين لا تدمع، نعوذ بك من عين لا تدمع من خشيتك. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم ارض عنا أجمعين، واجعلنا من عبادك الصالحين، واكتب لنا مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم قد حرمناه في الدنيا، فلا تحرمنا من مرافقته يوم القيامة. اللهم آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا جميعا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.